تعالى بإخلاص العبادة له. فقد شرفه الله تعالى، حط على العلامة على العبارة دي خط، فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له. إذن هو صار مشرفا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كرم عند الله بماذا؟ بعبادة الناس له؟ لا، بل بأنه أخلص العبادة لله رب العالمين، أي أنه أقام القضية على وجهها والرضا به، يعني الرسل رضوا به بالله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كيف يتصور أن يجعل العابد الذي وصل بعبادته لله من هذه المرتبة كيف يجعل معبودا، وهو الذي نهي وخوطب بأصل القضية ألا يكون هناك معبود سوى الله؟ إزاي هو يمكن أن يتصور فيه أنه خالف القضية وهو لا يرتفع عند الله إلا إذا وافق القضية؟ وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وبالك أمر عباده من الأنبياء والصالحين اللي هم مين؟ اللي هم بيشرك بهم، وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث. يبقى واضح جدا من هذه الآيات أن الله عز وجل توبخ المشركين وعنفهم وأنكر عليهم أيما إنكار أن يعبدوا مع الله عز وجل ما لا يستحق أن يعبد أبدا بحال من الأحوال، وبطريق تنفي أن يكون هناك معبود سوى الله، وتؤكد بجميع الأحوال والطرق أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى وحده. يعني شوف الإعجاز في القرآن، أنه بيّن فساد المسلك وبنفس الدليل بيّن المذهب الصالح. واضح؟ بنفس الدليل يبين المذهب الفاسد أيشركون ما لا يخلق شيئا، وبنفس الدليل هو برضو أيشركون ما لا يخلق شيئا، يبين المذهب الصالح أنه لا يعبد إلا من خلق. مفهوم؟ لأن ده مشعر بأنه لا يعبد إلا من خلق، بدليل أنكر عليهم فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طيب، الآية الثانية في التبويب أيضا: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله العظيم. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، قبالك، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، اللي احنا بنسميه الملك والسيطرة والتصريف. الملك والسيطرة والتصريف اللي هي مقومات الربوبية، مقومات الخلق، اللي هي مقومات الايه؟ الربوبية، والتي تلزم او هي مؤهلات الايه؟ الالهية. فمن لم يكن ملكا، خد بالك مش ملكا فحسب، ملكا مسيطرا متصرفا، افهم، انت ممكن تكون انت صاحب البيت لكن راجل كبير في السن وقعيد، مين اللي بيتصرف في البيت؟ ابنك هو اللي بيبيع فيه ويشتري فيه ويسكن فيه ويطلع مين فيه. اذا انت مالك لكن مين المتصرف؟ ابنك. ولا المثل اعلى، انا بضرب مثل يقرب، لكن لابد ان يكون مالكا مسيطرا متصرفا، مفهوم؟ فاذا هو نفى عنهم هذه الامور، عبر عنها بالامور التي يحتاجها الداعي من المدعو، فقال والذين تدعون من دونه. هنا في الآية الأولانية قال لا يخلقون شيئا، يشركون ما لا يخلقوا إيه؟ شيئا، ما يملكون من قطمير. طبعا طبعا، لأن مدام احنا قلنا ان المخلوق، شوف لما يجي يقول يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون، كلمة وهم يخلقون دي بقى اتفكت في الآيات دي، اتفكت في الايه؟ في الآيات دي، أنهم ما يملكون من قطمير. القطمير اللي هو إيه؟ الغلالة الرقيقة التي تكون على النواة من تمر النخل، من تمر النخل، الغلالة الرقيقة التي تحيط بالنواة، نواة إيه؟ تمر النخل، تمر النخل، تقطع امبلحة كده وتيجي تبص تلاقي فيه إيه؟ بتاع كده أرفع من ورقة البصر، رقيقة جدا. لا، الله عز وجل نفى عن غيره وعن سواء أن يملك ولو هذا الايه، هذا الشيء الذي لا قيمة له، لا من جهة، لا من جهة قيمته ولا من جهة قوته، شيء ضعيف جدا وشيء ايه، تافه، ملوش قيمة مادية، ملوش قوام مادي ولا قوام قدرة. ما يملكون من قطمير، وضرب بالقطمير مثلا لأنهم كانوا يرونه ليل نهار، لأنه كان جل طعامهم من الايه، من التمر. فالقطمير ده في ايد العرب اللي بيفهم، والعرب الامي، والعرب اللي شاعر، والعرب اللي هو من القفر والغياهب، عارف الايه، القطمير. فبيقول له ذلك الذي تدعوه وتصرف له من طلب تصريف الشأن وقضاء الحوائج، لابد ان يكون يملك، صح ولا يبقى انت مجنون؟ لما تأتي للفقير المعدم وتقول واحد، تأتي كده راجل فقير قاعد ساكن في اوضة صفيح في الشارع ونايم مش لاقي ياكل، وبلغ به الفقر مبلغه، بعدين تقول له والله انا عايز 10,000 جنيه سلف. طبعا لو عملت كده كل واحد ايه هيظن فيك انك مجنون راجل، لان انت عشرائي حاله، مع ذلك تقول له. ولا المثل الاعلى، ده انت مش بتطلب بقى، ده انت تطلب تصريف امور محتاجه قدره ايه، قدره عظيمه جدا. ده مش القضيه انك انت بس نفسك، ده انت بتثبت له ان يدعى، انت تدعوه، وامراتك تدعوه، وولدك يدعوه، ولدك ليه شؤونه، ومراتك ليها شؤونها، وانت ليك شؤونك، وامم تدعوه. يبقى اذا هو له من الايه، من القدرات والملك والسيطرة والتصريف كبيرة جدا، عشان يقضي بقى شؤونك وشؤون عيالك ومراتك والنساء والرجال، دول لهم شؤون، مش كده ولا ايه؟ مش ده عايزة تولد فعايزة تقبل، وده عايز ياكل عايز طعام، وده عايز ينجح في المدرسة، وده فقير عايز يتاع، وده مريض عايز يشفى، حوائج كثيرة جدا. فنفى الله عنهم ان يملكوا ولو ذلك الشيء الايه، وحتى لو فرض انه يملك، لو فرض انه يملك لا يسمن، وكيف وهم لا يملكون، ومن كمان، مش لا يملكون القطمير، ده لا يملكون من قطمير، لا يملكون ايه، من قطمير، يعني كمان حتى منه، مفهوم، حتى ايه، منه شيء لا يتصور ابدا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وما نافية، ونافية للجنس، يعني نافية لجنس الايه، الملك، يعني ما فيش صفة الملك ابدا، ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم، طيب دي واحدة تانية بقى، اللي هو ايه، اللي هو السيطرة، سيطرة اللي احنا، طيب انت عايز ايه بالضبط، وايه اللي ليك بالضبط، وقول لنا ايه اللي انت عايزه عشان يسمع لك، عشان يبدأ ايه يصرف اموره بقى بعد كده، فاهم ولا ايه؟ لكن لما يكون ملوش قيمة ولا يسمع، يبقى ما فيش سيطرة اصلا. حتى لو في ملك فنفى الملك، ولو تصور ان في ملك، شوف خد بالك من النفي التمام ومن اسلوب القرآن ومن اقامة الحجة الدامغة، نفى الملك تماما، نفى الملك تماما. ولو تصور ان في ملك، ما فيش سماع، ما فيش سيطرة، يعني هذا الملك ماله لو تصور بعد نفيه. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. يبقى حتى لو كان يملك، ما دام لا يسمع، يبقى إذا انقطع السبيل على إيه؟ قضاء الحاجة. ها؟ ولو كان لا يسمع نفى الملك. هنقول له بقى والنفي واضح. ده أنا بقول لك شوف، يعني افهم إن كل واحدة لوحدها لا تنفع شيء، فمع إنه منفي كله، لكن وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. لو كان يسمع بقى هات تلت اللي تقوله، ما استجابوا لكم، اللي هو التصريف. زي الراجل كده لما يكون راجل قعيد في البيت ولاقي المثل أعلى، يقول له ابنك هيطردني من الشقة وبتقول له لا أعمل إيه، مش قادر على الواد، وأعمل إيه وسوي. طب ده أنت صاحب البيت والبيت باسمك، ما أنا مش قادر، أو العرب أو الشركة أو المصنع، لكن إيه له الملك ولكن ليس له الإيه التصرف، مش كده؟ كلمة الولد أو هو أو الابن أو الزوجة أو كده. فنفى الله عنهم ذلك كله، وهو مثبت في حقه تمام الإثبات سبحانه وتعالى أنه المالك المسيطر المتصرف سبحانه وتعالى، وملكه لا حدود له، مش قطمير بقى، ده لا حدود له، وسيطرته لا حدود لها، مش مجرد سماعك، ده انت يمكن ألا تسأله ويعلم حالك فيقضي لك أمورك. تصريف أمور الخلق دون سؤال. الطفل الرضيع الذي يئن بيقول يا رب، بيبلغ في الدعاء. الطفل الرضيع اللي بينزل وعنده ورم ولا عينه فيها ولا عنده صفرة ولا كبده فيه، بيرفع كف الدعاء يقول اللهم إني أسألك بأنت، لأنك أنت المعافي من كل بلاء، وأنا عبدك الفقير الرضيع الضعيف. بينفع كده ده ولا عارف يعني. ومع ذلك يصرف له أمره. إذن في القضية مش قضية إنه هو مسيطر بسماعه لك فقط، لا، بل سيطرته سبحانه وتعالى وتصريفه لأمور خلقه بلغت ما لا يدعوه وبلغت ما لا أعلمه. ثم أين أنت أيها الداعي من خلق الله العظيم الذي لا يملك لا دعاء ولا طلب من الدود في الحجر والسمك في الماء والطير في الهواء؟ كل دول فين؟ يعني أنت لازم تشعر كده تبقى فاهم. ده القضية متعلقة بين انت والصنم اللي بيدعوه، او هو والمقبور. طب ما ده لما هو بيدعوك، طب انت بينك وبينه دعاء وبتاع وهتدعوه، اما الخلق الباقي ده لو كان له نفع او ضر، يبقى واخد بالك من تمام النفع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة كمان بقى المصيبة الكبيرة جدا هتطلع عم نكلم في الشفاعة، انهم لا ينتفعون بهم. كلام ده قلناه في الاستغاثة، فاكرينه؟ لا ينتفعون منه بشيء في الدنيا، وفي الآخرة ينقلبون عليهم أعداء، مش كده؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، اللي كان بيدعو البدوي يا بدوي، واللي كان بيدعو مثلا مريم يقول يا مريم، واللي كان بيدعو المسيح يقول يا مسيح، واللي يقول يا عزير، واللي يقول يا حسين، كل واحد يدعو. فلم يستجيبوا لهم، لأن دول إيه؟ دول الصالح منهم صالح والنبي منهم نبي، فيقف عند حدود القضية. وحتى لو كان هو راضي بعبادتهم ما يقدرش يجيب، لأن له ما يلهيه، واضح؟ فدعوهم يعني يديهم الفرصة، هات إلهك وتعالى، زي هات ولي أمرك وتعالى المدرسة، هات إلهك يدعو، عشان المولى عز وجل يدمغ عليهم الأمر ويخرصهم ويعلمهم أن الأمر خلاف ما ظنوا تماما، وأنهم كانوا مكابرون وصاروا فيما لا تقبله العقول، فضلا عما لا تقبله الإيه؟ لا تقبله الشريعة المنقولة. ومع ذلك ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، الزور، فدعوهم. شوف خد بالك هيجري أفلان دعنا على كل عمل الشمع والزيت والسمنة والخرفان واللبن، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة. شو بقى؟ وراء المجرمون النار فظنوا وظنوا في القرآن حق أنهم واقعوها، أي تيقنوا تماما بعد إذ رأوا الحقيقة القضية انتهت وعرفوا أنهم في خراب وبوار ودعوا ثبورا وعلموا أنهم يعني هالكون هالكون. أول ما انظروا إلى النار يعرفوا من أصحابها هم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصير، عرفوا تماما أن ما فيش أي مخرج. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يوقفنا هذا الموقف. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في الدنيا وإحنا في رخاء ورغد و يقول ويوم القيامة. طبعا يوم القيامة ده أنت بالنسبة لك ده من المسلمات، ده زي اسمك، أمر قضية حقيقية. لذلك الذين يريدون أن يريحون أنفسهم ويريدون أن يحيوا حياتهم ولا يقلقهم شيء، عشان الريح دي يقول لك إيه، مفيش بحث، لأن فرام مفيش بحث، يبقى إيه مفيش حساب ولا جنة ولا نار. هو البحث ده بقى هو داخل في الحاجات دي كلها. كلمة يوم القيامة دي اللي مذكورة في القرآن بلفظين، يوم القيامة دي عندك تعتبر إيه، قضايا بعث والنشور وصف العباد ثم أخذهم ثم انتظارهم للسؤال ثم محاسبتهم ثم مرورهم على الصراط ثم دي قضايا يوم القيامة. إذا يوم القيامة بالنسبة لك ما هوش إيه، ما هوش كلمة، هو عشان يريح نفسه من الموضوع ده كله ويقعد يقول لك لا الزنا حرام، طب والبيت الحلوة دي، طب والخمرة حرام، طب ومش عارف إيه، طب والمال حرام، طب والفلوس كتير، كل ده لا يبقى إيه، مفيش إيه، مفيش قيامة، يبقى نرتاح خلاص كده، إيه الباب مفتوح. لكن انت عندك دي قضية مسلمة وانت بتشتغل دلوقتي وحافظ دي قدام عينيك نص بعينك، عمال تقول يا ويلي ماذا اقول لربي يوم يبعثني، يوم يسألني عن هذا، عن الكلمة وعن النظرة وعن الظن وعن هجس النفس الذي يتحرك به لسانك والذي يتترجم في عقلك وتوحي به الى غيرك، فضلا عن اللقمة الحرام، فضلا عن اللقمة الحرام، فضلا عن الكذب، عن الزور، فضلا الى الشرك والكفر وما شاء. اذا كل ده انت تعلم انك مسؤول. في كلمة يوم القيامة كلمة بقى ايه، بتشعرك بالانتباه، لان هو المقام للقضية كلها في حكاية ده يعبد ده وده يشرك بده وده، كل ده عشان ايه؟ مش عشان الدنيا وفحسب. اذا كان في الدنيا قراط، يعني انت بتصلي وتصوم وتسأل الله ان تكون من المسلمين والمتقين، وكل ده عشان ايه؟ عشان الاكل والشرب والنوم والعيال؟ لا، حتى لو كان ده جزئية لكن لا تساوي شيء امام يوم القيامة، مش كده؟ انت عارف كويس ان القضية هي، لان النبي علمنا صلى الله عليه وسلم اللهم ان العيش عيش الاخرة، قضية انت انت كل قضيتك عمال تبص ليوم القيامة. كل ما تعمل شيء معين، كل ما تعمل شيء معين تبقى قضيتك ايه، يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة. فيبقى هو ده اللي انت عايش عشان، مش ان القضية ايه، لحسن ما كلش، لحسن العيش ما يجيش، لحسن ما قبضش، مش هو دي قضيتك. لانك تعلم تماما ان الله عز وجل يرزق المسلم والايه والكافر، ويعطي البار والفاجر. مش اللي امن شكل واللي كفر جاع، ده ممكن يكون اللي امن جاع من باب التمييز واللي كفر شبع وتخن، لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا انت مش قضيتك الدنيا انك تقول احسن ما كلش احسن ما اشرب، لكن قضيتك يوم القيامة. طب ايه اللي يحصل يوم القيامة؟ شوف يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. لابد ان تعلم ان هذا نبأ من خبير حكيم، ولابد ان تعلم ان هذا نبأ لا يأتيك بمثله احد ابدا. فلابد ان تقف ماذا امامه، ايه موقفك ايه من هذا الخبر وامام من هذا ومن هذا الانباء؟ ها، مسلم، مصدق، ملتزم به، عاملا بما فيه. نفس الايات. يبقى القضية التي اجملت في ايات سورة الاعراف بينت في ايه، في ايات فاطر. ليه؟ هي نفس القضية اللي هو نفي الملك والسيطرة. نفي الايه والتصريف عما عما سوى الله، ايا كان هذا السوى، ايا كان هذا الغير، سواء كان نبيا مرسلة او ملكا مقربة او صالحا من الصالحين او غير ذلك، جنا كان حجرا شجرا، المهم انه مخلوق انه لا يخلق وانه مخلوق وانه لا يملك لنفسه فضلا عن انك لغيره، ثم امعن في هذا الافتقار ونفع عنهم ما لا بد منه للرب والذي اذا فقده لا يكون شيئا، انهم ما يملكون من قطمير، وانهم لا يسمعوا دعاءكم، وانهم ما استجابوا لكم ولو سمعوا لما قلت لا استجابوا لكم، وقال ما استجابوا لكم، وهو لو حرف امتناع ايوه، لكن ينفع يجي معها لا، لكن ما استجابوا فيها نفي للاستجابة، ان تكون وقعت وان تقع، يعني كأنه يشعر بانهم هل وقعت استجابة قط، هل وقعت ابدا، وهل تقع ابدا، فما استجابوا لكم، واضح؟ يعني لا يتصور ان يكونوا قد استجابوا حتى تستشهدوا او حتى تستندوا، وكأنه نوع من التوبيخ الضمني، لماذا الا ما الذي استفزكم لكأن تدعوهم، يعني نحن ندعو الله عز وجل لانه المستحق لان يدعى، ولانه رب العالمين، ولانه الذي خلق، ولانه كل دي مقتضيات، ولانه يستجيب، ودلائل الاستجابه كثيره، انت فاهم ولا ايه؟ يعني من ضمن الدوافع على الـ على الـ على الـ على الدعاء انه رب العالمين، وانه المستحق لذلك، وانه الذي خلق، ومنها انه استجاب، شاهدت الواقع والتجربة انه دعي فايه فاستجاب، ما نقول لنا كده وقع معاك وقع مع غيرك، طب انت بتدعو غير الله ليه؟ ايه اللي استفزك؟ هل وقعت استجابة مرة من المرات، سنة من السنوات، في وقت من الاوقات، في تاريخ من التاريخ، بحيث تقول انه هذه التجربة والله ده حصل مرة منه؟ لا، لم يحدث، ما استجابوا لكم. نعم. نعم. لا وبعدين حتى لا ما نقدرش نفترض ان حتى لو حصل استجابة، لان لا يمكن ابدا ان يتصور ان حصل استجابة ابدا، لكن ايوه نعم يستفاد ان هو ان الله عز وجل صفاته ازلية، وانه سبحانه وتعالى هذا الامر فيه من قديم الازل، وأنه سبحانه وتعالى هو القائم بالاستجابة لهم سواء سألوا أو لم يسألوا، وقبل أن يوجدوا هم نفسه، من الذي استجاب لآبائهم؟ استشعار، أنتم تدعون اللات، ومن الذي أجاب الآباء قبل وجود اللات؟ من الذي كان يجيب قبل اللات؟ واضح؟ لكن في حق الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، يبقى الذي أجاب من الذي يستجيب لمن يدعون اللات هو الله، الذي يستجيب لمن يدعون الحسين هو الله، والذي يستجيب لمن كانوا يدعون في زمن نوح هو الله، يعني إذن قضية مش قبل أن يكون هناك الحسين من الذي كان يدعى فيستجيب، هذه القضية هتجد أن في الأولى والآخرة هو من الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهذه من أعظم الطمات والمصائب التي تقع على رؤوس من يدعون غير الله ويموتون على ذلك، ولا ينبئك مثل خبير. يقول يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، عبر عن العبارة دي حط على خط، انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، ايه هي بقى الاسباب دي بقى؟ ايوه الله يفتح عليك، اللي هي صفات امور الربوبية، وهي الملك وسماع الدعاء، اكتب عليها السيطرة، والقدرة على استجابته، اكتب عليها التصريف. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة، خد بالك من كلمة تامة، خد بالك من كلمة تامة، بطلت دعوته، بطلت دعوة ذلك المدعو. طيب احنا بكأننا بنقول ايه؟ قل لو كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. قل لو كان هناك مالك متصرف مسيطر غير الله انا حدعوه. طيب القاعدة والمنقول والمعقول والدلالات مالها؟ دلت على انه ليس هناك مالكا متصرف، مالك متصرف مسيطر الا الله. يبقى اذا بطلت ايه؟ دعوة غير. والا يلزم ان تثبت في الغير هذه الامور تامة، ما تقولش فيه ملك وتسكت، مفهوم؟ تامة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. فكيف اذا عدمت بالكلية؟ يعني لو عدم واحدة منهم بطلة، وما بقى اذا بطل ازاي؟ ما اذا كان كله معدوم عنه بالكلية، خد بالك. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. نفي الملك هو برضو في موضع تاني، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، اللي هي كلمة شيئا دي قطمين شيئا، أي ولا الهوى ولا ترابايا زر التراب، ولا يستطيعون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. شوف بقى عبر، كل دي تعبيرات تدل على نفي الملك، مش القضية في القطمير، انا بتكلم على المثال بيأتي على حسب المخاطب. في موضع تاني قال ايه؟ شيئا. في موضع اخر يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. مثقال ذرة، مثقال ذرة، اقل شيء. والذرة هنا، الذرة هنا اللي هي ايه؟ اصغر ما يوزن، وقيل هي انثى الذر نملة، وقيل رأس النمل، وقيل شيء تقريبي لا يقدر وزنه، مش الذرة اللي هي بتاعت النواة البريطون، مفهوم؟ مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الاولانية خدوا بالك، الاية دي على فكرة اوضح آية في نفي الملك والسيطرة والتصرف، الآية دي بالذات، ومش جايبها في المد، لكن دي اوضح من آية فاطر، من آية فاطر. الاولى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، دي ايه؟ نفي الملك. وما لهم فيهما من شرك، دي نفي. وما له منهم من ظهير، ده ايه؟ نفي التصريف والسيطرة. لانه وما لهم فيها من شرك، طبعا انتوا عارفين ان الشريك لا حرية التصرف زي ايه؟ زي المشارك. يعني انت خد فلوس، لقيت شريكي في الدكان، خد اي فلوس منه، لان هو ليه ايه؟ حق زي ما انا ليه حق، يبقى ليه حرية في التصرف، ليه حرية في السيطرة، مش كده؟ وله سيطرة لانه شريك، حتى ولو سيطرة على ربع المحل، شريك بالربع، يبقى ليه سيطرة على الربع، مش كده ليه؟ وليه تصريف لانه شريكي، ما افترضش بالرأي لوحدي. ثم التصريف بقى وما لهم منه من ظهير، اللي هو المعين، حس ان ايه؟ يساعده، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك، في انه يعمل ده ويعمل ده ويعمل ده. فنفى عن غيره ان يكون له ملكا او سيطرة او تصريفا. ولا تنفع، ثم يوم القيامة بقى ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، ميت وغائب عنهم، غائب ممكن يكون حي بس بعيد، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به، كالملائكة وعباد الملائكة، ممكن يكونش ميت لكن بعيدة غائبة لا تسمع دعاءه، وهي أيضا ليست قضيتها أن تتعامل معه، لكن قضية الملك أنه خلق لأمر مشغول به، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا ولا وسط، لا استقلالا مهم ولا وسط، يعني لا تدعوه كرب ومعبود لوحده ولا وسط شريك، كما تقدم بعض أدلة ذلك، وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك، لأنه صرح بكلمة إيه؟ بشرككم، بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، والعز هو ضد الذل، مش كده؟ سواء كان في النفس أو المال أو العرض، صح؟ الذل في المال ضياعه، والذل في العرض انتهاكه، والذل في النفس اضعفها اذلالها، فهم اذا عزة يعني ايضا نفعا، مفهوم؟ ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منه، ومن اضل بعد لي وصفا للضلال الى منتهاه، طبعا دي صيغة افعل تفضيل، ومن اضل ممن يدعو من دون الله، ايه صفة هذا الدون؟ لا يستجيب له الى يوم القيامة، دي احنا خدناها، يعني مقطوع الامل فيهم، مش السنة دي والسنة اللي جاية، لا، الى يوم القيامة، الى قيام الساعة، وهم عن دعائهم غافلون، تساوي ايه؟ تساوي لا يسمعوا، وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهم عن دعائهم غافلون. وبعدين يوم القيامة بقى ده في الدنيا، يعني مفيش منهم رجع في الدنيا، او مفيش منهم رجع في الدنيا، طب خلاص ادينا دعيناهم مش مهم، ما خسرناش حاجة، جات ما جاتش ما جاتش، لا. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، يا لطيف يا رب، وكانوا بعبادتهم كافرين، مش بقى القضية اللي في الدنيا اهو جات ما جاتش ما جاتش، اهو راجل صالح او نفسه الطاهر اهو مش عارف ايه، دول اولياء الله الصالحين دول، لا، لانهم ما خلقوا وما جعلوا وما عدوا وما نالوا وما رفعوا لكي يعبدوا من دون الله، لانهم ملهم خلقوا، ولانهم لم يخلقوا، ليه؟ لانهم لا يستجيبوا له الى يوم القيامة، ليه؟ وهم عن دعائهم غافلون. ايات واضحة جدا، ورجل ايه؟ بيان القرآن في كل موضع فيما يتعلق بهذه القضية، لماذا يكثر القرآن في بيان مثل هذه القضايا، ويجي عند قضايا معلقة معينة مثلا زي قضايا الزواج او الطعام او الذبائح او تبقى الكلام فيها ايه؟ مرة واحدة وخلاص وانتهت، لان هي دي قضايا الدين، وهي دي اصل الدين، وهي دي خصومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وهذه هي لب الرسالة وملاك الدعوة، اللي هي عبادة الله وحده دون ما سواه. لكن الشرائع قال الإخبار بس، مجرد انك تعرفه فاش مجادلة، ولذلك لم يجادل الله عز وجل قوما في أمر في أي قضية شرائعية، لم يأتي القرآن في أي أمر إلا مجرد الأمر، فهل أنتم منتهون؟ فاجتنبوه، لا تقربوا، لا تفعلوا، لا تأكلوا، أوامر، لأن ده خطاب لمين؟ للذين استجابوا، لكن قبل ما يستجيبوا محتاجين مجادلات، واضح ولا إيه؟ يعني مفيش مجادلة في الخمر، وقل للذين يشربون الخمر إن ظنوا أن فيهم منفعة فإن نقول لهم أن لا فيش كلام من ده في الخمر، مفيش، مينفعش، لكن لأن هم دوكهم لسه عمال يعبد اللات والمناول بدو وخربان وعقدته وقلبه فاسد، فالمجادلات في هذا لحد ما يصير من المؤمنين، يبقى ينزل في الآية الواحدة يجي 20 حكم، يجي 20 ايه؟ حكم، ليه؟ خلاص عالم ان العبد، عارف القضية ان العبد عبد والرب رب، فوقف بقى يستنى، فالرب يقول له وفع كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم، يجمل، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، ولا وان قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فجد الاوائل، اي ثلاث ايات في الانعام مثلا جت فيها اكثر من 20 حكم، ليه؟ لاني بقت ايه، مش قضيه ان احنا نجادلك في بر الوالدين ونقعد نجادلك في شرب الخمر ونقعد نجادلك في اقامه الصلاه ونقعد نجادلك في اداء الزكاه ونقعد نحكي لك والمجتمع ولو لم تخرجوا الزكاه سيكون هناك فقراء ثم يعملوا بالسرقه فيسرقون اموالكم فاحفظوا الاموال لا الكلام ده ما ينفعش راغي. القران منزه عن ذلك، لكن ليه في دي في جدال وبيان؟ تجد في موضع يقول ان الذين تدعون من دون الله ما يملكون، من موضع ثاني ايشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، في موضع ثالث يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا، وفي موضع رابع وفي موضع خامس وسادس نفس القضيه. ايه الحكايه؟ لانها قضيه من مجادله من لم يستجب بعد، وبيان القضيه التي قامت الخصومه فيها، ودي لب الرساله والتي تحتاج الى مؤاخذه ومجادله واخذ وعطاء حتى اذا ما استقامت عنده القضيه يبقى ساعتها نقول له ايه بقى، افعل او لا تفعل، خلاص بقت مسألة محسومة، مسألة محسومة. وعشان كده انك تأتي قوما اهل كتاب فأيكن اول ما تدعوهم اليه شرب السجاير، شوف شرب السجاير او المخدرات او الخمرة او مثلا خليهم بطل الاغاني، لا لا لا، شهادة ان لا اله الا الله، فانهم قبلوا منك ذلك فاعلمهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عشر عشرين، ليه قبلوا خلاص. ولذلك ما قالش فليكن اول ما تعلمهم به، لكن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه، والدعوه غير الاعلام، وان كان الاعلام من الدعوه. انا عشان ادعوك اقعد مجادلات ومناظرات، اقول لك تعالى بص وشوف القضيه دي ايه، وشوف لا اله الا الله نفي واثبات، ولازم نعرف انه اللي خالق وله الخلق وله الامر، شوف القران في قضيه التوحيد قال ايه وقال ايه وقال ايه. بعد كده طب هم قبلوا، فاعلمهم ان الله افترض عنه، اعلمهم مش فادعوهم، مش هنقعد بقى نعمل لهم ايه قضيه الاقناع بالصلاه، لا، هي قضيه الاقناع بلا اله الا الله بس، ثم بعد ذلك تبقى المساله مساله ايه، اعلام. ده زي قضيه معاك انت، انت قبل ما تلتزم تقول كنتش ملتزم، يعني ايه ما كانش عندك قضيه لا اله الا الله، لما تبقى موجوده بنقول لك اللحيه على طول، السواك، الخميص، النقاب، مش عارف ايه، كذا كذا، خلاص بقت اوامر، وانت بتقرا بنيجي في مساله معينه تقول وليعلم الاخوان ان من السنه لعق الاصابع بعد الطعام، وليعلم الاخوان ان من السنه ان يجلس كذا وان يقول ان طعام بسم الله، ولياكل بيميني ولياكل مما يليه. بتقول مجموعه من الامور هو بيعرفها خلاص. ما بتقعدش تقول بقى ايه؟ قضيه الاقناع بالتسميه عند الطعام، ينفع كده؟ كلام ما ينفعش. فدي لازم تقفوا. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، مثل عليم بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، طبعا طبعا ليس هناك خبير مثل الله عز وجل، وليس هناك من ينبئك بهذا مثل الله عز وجل. ليه؟ لأنه يعلم ما كان وما يكون، ويعلم مآل الأمور، ويعلم أمر الجنة والنار، ويعلم ما يهلك وما لا يهلك، وما يعلم ما يفسد ولا يصلح، كل ده يعلمه ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ وعالم اللي مادة ايه ودي ايه وده بينفع ايه وده يملك ايه وده يملكش، محدش يقدر يقبل القضايا دي غير الله رب العالمين تبارك وتعالى. فكلمة خبير يقصد بها مين؟ نفسه سبحانه وتعالى، يعني بها نفسه، هو الخبير الحكيم، لأنه ليس هناك خبير بعده سبحانه وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاه، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. سبحان الله العظيم، شوف بيان لبعض المحاجة التي ستقع بين الذين أشركوا وبين الذين أشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، اللي هي فجعلنا بينهم موبقة، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم يعني قال الذين أشرك بهم ما كنتم إيانا تعبدون، انتم ما كنتوش بتعبدون احنا، خد بالك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ربنا يعلم تماما، وربنا شهيد ووكيل ويعلم كل الأمر، ويعلم أننا كنا عن عبادتكم هذه إيه؟ لما نكون ولا كنا ندري بها تماما، لأن احنا متنا على ما متنا عليه، ولا نعلم ما يدري بعدنا، ولا يعلم هذا، ولا يحصي إلا الله، ولا ينبئك مثله خبير، لا يحصي ذلك ولا يعلمه. والذي جمع بين هذا وذاك، يعني اللي هيجمع بين الحسين وبين البرابرة اللي بيعود الحسو فيه، مين هيجمع بينهم؟ رب العالمين. فهيقول لهم، فيبدأ ينطع بقى يقول ان ربنا يعلم انني كنت غافل عن عبادتكم لي. ربنا يعلم هذا تماما، لان انا الامر ده لم يكن يرضيني ولم كنت اعلم بي ابدا. فكفى بالله شهيدا بيننا، خد بالك، يعني بين الذين عبدوا وبين الذين ايه عبدوا، بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، نسأل الله ان نسلف خيرا، خد بالك من دي مهمة جدا. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق، طبعا الذي لا يظلم الناس شيئا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا ده افتراء، ان يقول ده بيسمع ويدعوه ويقول غسني يا غوساء وقضباء وكذا، طبعا ده افتراء ولا جد؟ افتراء وكذب، لان ليس هذا غوص وليس هذا قض وليس هذا ينفع وليس هذا يضر، انما هذا كله في الله عز وجل وحده. فلما تقول هذا يبقى انت مفتري ولا مش مفتري؟ كذاب. اخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد ان كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، حتى الحجر والشجر يجمع الله بينهم عشان يتبرأ. فالكيس يستخبر هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان والإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده، خد بالك من الكلام ده مهم، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. يقول في الصحيح عن أنس، هقرأ الحديث ده وبعدها نقف عند حده، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قبالة هذا الحديث علاقته بالتبويب ايه؟ واحد يقول لي كده علاقة الحديث بالتبويب ايه؟ نعم نعم، شوف ده مين اللي بيقول كده؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم. أصيب لا يملك لنفسه، نعم يفتح عليك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحب رسول الله إلى الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، والذي خص من بعطاء لم يعطاه أحد من الأنبياء، أعطيته خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي صلى الله عليه وسلم، إلى غير هذا من شمائل وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك يقال له من رب العالمين الذي قربه والذي اصطفاه. خد بالك مين اللي بيقول له كده، عشان ما أصدميش عداء. ما هو لما يقول لنا، لما ينقل القرآن يقول لي أنا لي أو ليك، ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس لك قيمة، مفهوم؟ لكن لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا الله عز وجل الذي اصطفاه، الذي أحبه، الذي قربه، الذي عرج به إليه، الذي خصه بعطايا لم يخص بهم الأنبياء قبله، هو الذي يقول له ليس لك من الأليل، لأن دي قضايا إيه؟ أن العبد عبد والرب رب، مفهوم؟ إقامة الأمور عند إيه؟ حدودها، نصابها. كونك تقول كيف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لن يفلح قوم، لأنه حشاه أن يتألى على الله، لكن قال إيه؟ كيف يفلح، سؤال في استفهام، كأنه يعني شق عليه ما وجد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما كان منه لهم إلا الدعوة، يعني لم يغر على على على أموالهم، لم يخرج فيهم مثلا سابيا لنسائه كأول أمر يعني، ولم يكن فيه أن نازعهم ملكهم أو أن قتل ملوكهم، ده قضية أنه هو ما لكم من إله غير، ادعوا ربكم ما لكم من إله غير، قولوا لا إله إلا الله تفلح، قضية قضيته. ومع ذلك عمال يزيد ويعيد فيها ويقول لهم وا وا وا، وهم في المقابل يصل بهم الحال إلى أنهم عايزين يقتلوا، عايزين ايه يقتلوا. سلطوا عليهم بعضهم من ابن قمئة يريد ايه قتله، يعني هم اذا هؤلاء القوم يريد، مش مجرد ان هم شجوا رأسه يعني فتحوها وكسروا سنانه صلى الله عليه وسلم، مش مجرد ان هم عايزين يعوروه، لا المقصود ايه قتله. فما وجد منهم جزاء لما يصنع معهم شق عليه، فقال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم مش واحد من الرعاية وكسروا رباعياته، وفي رواية أدموا وجهه، لأن المغفر حلق المغفر وهو البيضة التي تلبس على الرأس، وسمي مغفر لأنه إيه؟ لأنه يستر الرأس، ولذلك المغفرة هي ستر الذنوب، المغفرة هي ستر الذنوب ومحوها، وسمى المغفر وهو ما يلبس من غطاء الرأس في القتال لأنه يستر الرأس، فيسمى ايه مغفر، وكان له حلق بيبقى عامل زي الخزة كده وفي حلقات حديدة عشان يبقى على الراس كده، فلما ضرب فيها صلى الله عليه وسلم الحلق هذه غارت في ايه في وجنته صلى الله عليه وسلم، في وجنته صلى الله عليه وسلم، وهو ايه يعني الجزء الذي اسفل العين اللي هو جزء اطرى جزء في الوجه، فأدمى وجهه، أصيب في وجهه هنا وراسه شجت، وفي نفس الوقت كسرت الايه الرباعية. الرباعية من الأسنان هي ما بعد الثنايا وبين الأنياب، يعني دي السمتين دول يسموا الثنايا لأنهم اتنينات اتنين بس اللي هم السمتين الفلقتين العراض، وده اللي هم في الجنبين دول اسمهم أنياب، ما بين الثنايا والأنياب اسمهم رباعيات، وليه؟ لأنهم بيبقوا اثنين واثنين يبقى أربعة، أربعة فوق وأربعة تحت فسمية. فأنت أسنانك عبارة عن ثنايا ورباعيات وأنياب ومقدمات أضراس وأضراس، دي أسماء إيه؟ سنانك، سنانك اسمها كده. فلما نقول كسروا رباعيته يعني كسروا الأسنان التي ما بين الثنايا، ولما نقول مثلا فتبسم حتى ظهر الثنايا يبقى ايه الاسنين دول بس كده، لما نقول تبسم حتى ظهرت انيابه يبقى تبسم قوي كده حد ما ظهرت دي، خد بالك. ها لا ده هو النواجز اللي هي الانياب، عضوا عليه بالنواجز اللي هي الانياب، ما هو الانياب، ما النواجز اللي هي الانياب دول لا مش الأضراس، واضح. وليه الأنياب؟ لأن الأنياب هي أكثر ما ينهش في الشيء، أكثر شيء يمسك في الحاجة الإيه الناب، لكن الضرس ما ينفعش تعض بيه ولا تمسك بيه، يعني أنت لو مسكت بمقدمات أسنانك ممكن يكسره، ولو بالرباعيات ما تعرفش تمسك، أكثر ما ينهش في الشيء الأنياب، يعني أنت لما بتيجي تعض ما تنفعش تعض كده، لا لازم تفتح خشمك قوي وتروح خابر حتى كبير. فالأنياب فعضوا عليه بالنواجز عشان يعني استمسكوا به استمسك ايه جامد، لما ينفع عشان حد ينزعوا منكم، لان لو بالثنايا حيتشد يكسروا دول، مفهوم؟ فده تشبيه او تمثيل على انه ايه على انه يقرأ. نعم الاخ بيذكرنا انه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لان هذا واجب من الواجبات، إذا دخل أحدكم المسجد، أي أخ يخش المسجد أي وقت أثناء الدرس في أي وقت لا بد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. نعم. والله هو اللي انا ارى ان هي واجبه، لكن ده وفي بعض الناس قالوا ان هي سنه، لكن اولى حتى لو كانت سنه الا نتركها، حتى لو كانت سنه اولى الا ايه نتركها، لان احنا جايين هنا نغتنم اي حسنه، صح؟ نعم، نسال الله ان يؤجرنا واياكم. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما وجد ما وجد، كان هذا يوم ايه؟ هذا كان يوم احد، يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم اوقف فريقا من الرماه من الصحابة على ثغر من الثغور أعلى الجبل حتى يحموا ظهره، حتى يحموا ظهره، لأن المنطقة اللي حار فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن جبل كده، لو انت تخيلت جبل كده هو، وبعدين جبل صغير كده، وده كله وادي، وهم كانوا من المنطقة دي، وهو أوقف هنا على هذا المكان سهم من الرماوي، كان المنطقة دي عالية بحيث انه لا يتصور ان هو لو قابلهم كده ممكن يفر بعضهم ويأتي من وراء ويقابلوه من كده، فأوقف فريق بين الجبلين دول بحيث انه يبقى ايه الجبال دي ما يقدروش يصعدوها، فيبقى ما فيش فريق غير الثغرة دي، فهم يقاتلوهم كده، ودول لو هو حب فريق منهم يخش الرماة اللي هنا ايه يمنعوهم، فهؤلاء الرماة اللي اوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعوهم، لما كان الغلبة للمسلمين في اول الامر، لما كانت في الاول ساعة يعني، فوجدوا المشركون يفرون ويتركون غنائمهم امامهم، ففرحوا بالغنائم فتركوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لا تتركوا مكانكم وان رأيتمونا قد تخطفنا الطير، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بهذا، فاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فيجريوا وراحوا، طبعا الحتة دي ايه فضيت، بوابة فتحت، راحوا جايين لهم من ورا، فبعضه كان ماشي عليهم، واضح؟ شوف عشان تفهم، فايه فيبقى ببعض معاصيهم من فعل انما استزلهم الشيطان بايه، ايه هي المعصيه اللي حصلت؟ مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركوا هذا، يبقى ده امر شرعي، ده من النبي صلى الله عليه وسلم، مش مساله مجرد كده، ده لو في الجيش امر عسكري وفي اعدام، صح؟ محل دي في دين الله عز وجل، فيبقى مساله عظيمه جدا، ففعلا لانهم بذنوبهم حرموا النصر بعد ما كان الغلب الاول في المسلمين، فطبعا حصل ايه تجاوب، فبقوا نزلوا فيهم قتل، لان الباب اتفتح بقى هنا، والمسلمين مدين ظهرهم على اساس ان ايه في حماية ورا، فراح دخلوا، فلما دخلوا وقع بقى ايه قتل شديد جدا جدا، فقتل في اول ساعة اكثر من 70 ايه من الصحابة رضوان الله عليهم، لان طبعا بقت سهلة تظهرك خالي وتدخلين عليك بقى، وانت بدماغك ان هنا في ايه حماية واقفة بقى، انت بتقاتل وجه لوجه، ظهرك محمي، فظهرك اتفضى، فراحوا قتلين، فبقوا بدأت الناس تقتل، هم مركزين على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان عارفين بقتله خلاص تموت الدعوة، فعمالين كل عمالين الصحابة يحموا بأنفسهم وهو يقاتل، حتى ايه جه في حفرة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فتحاملوا عليه واخد بالك، وايه وضربوه صلى الله عليه وسلم، فضربه احدهم بسيفه فشج ايه رأسه، لانه كان وقع واخد بالك، مع في الضرب اللي هو وقع عليه وقع حصل طبعا ايه رمح منهم، كسر المغفر خرمه يعني، وادخل الحديد في ايه في خده صلى الله عليه وسلم، والضربه التي اتت فيه في جبهه كسرت ثناياه الايه السفلى وشج راسه، شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى علاقه في الدعوه ايه، خد بالك عشان انت ما تقولش انه المساله ان ده ناس طيبين وناس صالحين محدش يؤذيهم، لا، ده انت لازم تعرف ان يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ان يبلغنا، يبلغني انا وانت ما نفتخر بان ندين به، وهو الاسلام، صبر قد ايه عشان يوصل للاسلام يصلي واياك، يبقى اذا فعلا هو بلغ الرسالة وصبر عليها، شوف الصبر ده كله. فلما وقع هذا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، هم لما ضربوه وقع النبي وسقط، فقالوا قتل محمد، وفرحوا بقى وراحوا هناك وقالوا له احنا قتلنا، وقعد يدعى في الناس، أفي الناس محمد، يندع عليهم أبو سفيان وغيره بقى من هناك، أفي الناس محمد مش ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لا تجيبوه، خليهم ايه يعني هم فاكرين ان هم خير، خليهم على ما هم عليه، يظنون انهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فهم ايه قالوا ايه بس احنا قتلنا محمد، فقالوا له قال لهم بقى ايه لنا العزة ولا عز لكم. فأمرهم النبي أن يردوا عليه والله مولانا ولا إيه، لأنه هو بيقول لك أعلو هبل أعلو هبل، هم زي ما أنت تقول الله أكبر الله أكبر لما تنتصر، هو عنده إيه مش هيقول الله أكبر، فقال إيه أعلو هبل أعلو زي الله أكبر بس حاشا لله، يعني معناه لما قرب لك المعنى يعني هبل أكبر هبل أكبر أعلو هبل أعلو هبل، ما خلاص بقى نشوة النصر عنده وإنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله نجاه طبعا، وأنت عارف إن ده أفضل الله عز وجل يتيه من يشاء. فقال إيه لنا العزة ولا عزة لكم، فرد عليهم إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب أن يقول والله مولانا ولا مولى لكم. دي ملخص بسيط طبعا عن القضية أو عن معنى الحديث أو عن سبب قصة الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال كيف يفلح قوما شجوا، والشج هو القطع في الرأس، الشج هو القطع في الرأس يسمى شج، الفتح التعويرة اللي في رأسنا إيه شج، وإذا كانت في اللحم الطري تسمى جرح، تسمى جرح، واضح؟ كيف يفلح قوما شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وأدموا وجهه وكسروا رباعيته. يبقى عرفتوا بقى شجوا رأسه ايه قصة الحديث ده، وأدموا وجهه لما المغفر حلقاته دخلت في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم أدمي وجهه. وجاء واحد من الصحابة عشان الحديد والصدى فيظل يمص الدم، فقال والله لا تمسك النار أبدا صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا بيفدوا أنفسهم صلى الله عليه وسلم، وله ذلك لأنه فداءه مش فداء شخص، ده فداء أمة وملة، أنت بتفدي ملة كاملة وأمة، مش بتفدي شخص مجرد واحد، لا أنت فاهم، ده أنت لو عندك واحد بيعلمك الخير وبتاع وهلك أنت هتبقى خسرت كتير، فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فده كان أمر واجب عليهم، ولذلك كان كلهم دايما يقولوا فداك أبي وإيه وأم يا رسول الله، مش عشان مسألة شخص، لا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فشوف هنا فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالنسبة لنا كبشر صلى الله عليه وسلم يقال له ليس لك من الأمر شيء، أما الحسين احنا نتكلم عن الصالحين مش البدوي، لا الحسين والسيدة زينب وغيره وغيره وغير دول يبقوا ايه، يبقى ليس لهم من الأمر شيء. وإذا كان ليس لهم من الأمر شيء يبقى أن يكون لغيره، ده حاجة مش بتاعتك. ومن أسرار هذه الآية أن الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سفيان آمنوا وأسلموا وحصل إسلامهم في ايه في آخر الأمر في فتح مكة أو فتح مكة، شعارا بأن دي قضايا مالكش انت ايه تنفع تضر ليفلحوا يهلكوا ينفع، ما احنا قلنا بقى مركب ايه اللي يضره ايه اللي يعمله ده يروح فين، هيبقى مسلم يبقى كافر هينفع ما ينفعش، ليس لك من الامر شيء. هذا يقل من خد بالك بس افهم دي المهمة، انا عمال اكرر في الكلمة دي لان هو ده المهم اللي تخرج بيه، قيل لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم المقطوع بصلاحه. اما لما انت تروح تعبد حجر او شجر او قبر او اي حاجة من الحاجة لا هي مقطوع بصلاحها ولا انت عارف من هو ولا انت فاهم ده يكونه ايه ولا اي شيء، ثم حتى لو كان لن يبلغ معشار ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دي مش قضية مش مفروغ منها، لازم تبقى عارفها كويس، لازم تبقى عارفها كويس بعقيدتك في النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ معشار ما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا لو محمد صلى الله عليه وسلم قيل له ايه ليس لك هذا الذي لم يبلغ، ده لو فرضنا صلاحه، اذا انت متخرص في امرين جبت منين الصلاح، والمسألة دي لما نيجي نتكلم على التوسل هنفهمها، وحديث الاعمى والاستدلال دي وبعض الناس لاجازوا التوسل نفهم القضية دي بذات دي تفيدنا، ان الذي يتوسل به من من من من اي واحد من الناس حتى لو كان الشافعية، منين انت قطعت بالصلاح وقطعت ان هو مقبول عند الله، جبتها منين؟ نحن لا نقول لا، لكن جبتها منين؟ اذا كان المقطوع بصلاحه والمتيقن واللي انت ممكن تقسم بالعظيم انه صالح، تقسم بالعظيم وتقول النبي صالح ومقبول عند الله ويبقى يمينك صادق جدا قيل له ليس لك. أما للتاني ده جبت منين ده أنه هو صالح، وجبت منين أنك تستشفع به، وجبت منين أنك تتوصل على الله به؟ إذا كان ده ليس لك من الأمر شيء، بدوك حنقول له ليس لك من الأمر شيء، صح؟ لأنه الأعلى منفعا. فهذا يثبت أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله، وأن القضية بكلها أو بقليلها أو بكثيرها هي من عند الله عز وجل، وهي لله عز وجل، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله. ليس الأمر لأنه هو الله فقط، لا، لأنه كنهه. من هو الله؟ الذي خلق، والذي يملك، والذي يسيطر، والذي يتصرف بهذه المقومات. هذه هي المقومات، بحيث أنه لو تصور أن هناك مدعو يبقى لابد، زي ما الجملة دي لازم تفهمها كويس أوي أوي أوي أوي أوي، أنه فمتى أنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، بطلت دعوة هذا الذي دعي من دون الله. طبعا دي الشروط دي موجودة في مين تامة؟ في الله وحده، بشهادة الموافق والمخالف، ما حدش يقدر ينكر. وإن ادعى، خد بالك، واحد يقول لي طب ما أنا ممكن أقعد مع واحد مجادل وجاهل ومليء بالهوى والشيطان استعبده، ويقول لك أب ينفعه بيضره بيسمعه، زي ما بيسمعوش إزاي؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل قليب بدر من المشركين لما رماهم، وقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فالنبي فعمر بن الخطاب يقول يا رسول الله أتخاطب أجسادا قد بليت وتعفنت؟ قال إنهم يسمعونكم ولكن لا يستطيعون أن يجيبكم. إنهم يسمعونكم ولكن واحد يقول لك طب ما هو فالموتى بيسمعوا، وده شيخ وصالح ويسمع هذا السماع الذي أثبته الله عز وجل للموتى، هو سماع المتكلم للكلام. أما السماع الذي يريده الداعي من المدعو هو سماع الاستجابة، سماع الاستجابة، سماع من يعرف من ماذا يحتاج منه، من يسمعه، هو سماع الذي يقضي لمن سمع منه حاجته، ليس مجرد سماع الكلام.